نحن وصلنا إلى صفحة 70 بجميع أجزائه محدث، صحيح؟ بدنا كاسة مي. من أخبرك عن الدرس؟ عند الشيخ أحمد. جيد. طيب إذن نكمل إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير النبيين. إذن قال والعالم بجميع أجزائه محدث، بجميع أجزائه بين هذه الأجزاء فقال من السماوات وما فيها والأرض وما عليها، إشارة للعالم العلوي والعالم السفلي. وفائدة هذه الإشارة أن أهل السنة يعني أهل الملة يعني الإسلام المسلمين كلهم يعتقدون أن العالم كله يعني كل ما سوى الله سبحانه وتعالى بالتعريف السابق للعالم كله محدث لم يكن ثم كان، وهذا معنى الحدوث، هذا معنى الحدوث. ونص على السماوات والأرض يعني العالم العلوي والعالم السفلي. لماذا؟ إشارة إلى مخالفة ما يعتقده الفلاسفة أو طوائف من الفلاسفة المتقدمين في الحقيقة، يعني الآن لم يعد له وجود، هذه الاعتقادات الفلسفية لم يعد له وجود، تصنيف العالم إلى علوي وسفلي ونحو ذلك. كانوا يعتقدون أن العالم العلوي هو مؤلف من مجردات، أمور مجردة، موجودات مجردة، عقول، كانوا يسمونها عقولا. الأمور المجردة عند الفلاسفة تسمى عقولا، إن كانت متصلة بالمادة اتصال تدبير تسمى نفوسا، فهي نوع من التجريد، أيضا لها نسبة من التجريد. ما سوى ما تحت الفلك، فلك مقعر القمر كانوا يسمونه اللي هو الفلك التاسع، هو مؤلف من عالم العنصريات، العناصر الأربعة التي كانوا يعني يطلقون عليها أنها عناصر اللي هي الماء والهواء والتراب والنار، تمام؟ بتركب هذه العناصر بعضها مع بعض بنسب متفاوتة تنشأ النباتات والمعادن والحيوانات ونحو ذلك، هذه بسموها المولدات، مواليد تتولد عنها عن هذه العناصر. كانوا يعتقدون أن العالم العلوي وهو مؤلف من المجردات هو عالم قديم لا بداية له، لم يكن في حال من الأحوال معدوما ثم صار موجودا، بل مهما قدرت زمانا في ذهنك فإن هذا العالم العلوي هو موجود، دائما يكون موجودا لأنه معلول عن واجب الوجود، وواجب الوجود موجود بالضرورة، وكل ما هو معلول عن واجب الوجود يجب أن يكون موجودا بالفعل بالضرورة، بالضرورة بالفعل يعني موجودا مش بالقوة بل بالفعل. لذلك الشارح هنا أشار إلى السماوات والأرض. الإسلاميون يقولون كل ما سوى الله سبحانه وتعالى فهو محدث، أي لم يكن ثم كان، هذا معنى الحدوث، هذا هو معنى الحدوث. فسره فقال أي مخرج من العدم إلى الوجود، مخرج من العدم إلى الوجود. ما معنى العدم؟ معلوم بالبداهة مفهوم العدم، عدم الوجود. ما معنى الوجود؟ أيضا معلوم بالبداهة، لا نستطيع أن نفسر مفهوم الوجود بالمعنى الكون، بمعنى الكون بالمعنى المصدري للوجود، لا حقيقة الوجود، نحن لا نتكلم عن حقيقة الوجود، يعني لا نقول إن حقيقة وجود هذه الطاولة أو هذا الكأس أو هذه الأرض أو نحو ذلك، إنه نحن نعرف حقيقة ما تتألف منه هذه الأشياء بالبداهة، لا نقصد ذلك، بل غاية ما نريده هو أن علمنا بتحقق يعني بثبوت هذه الأشياء في العالم الخارجي هو معلوم بالبداهة. مفهوم التحقق هذا أمر لا يعني لا يمكن أن نفسره بأكثر من أن نقول إنه متحقق أي كائن أو موجود، لا معنى يعني لا نستطيع أن نتكلم على مفهوم الوجود بمعنى أكثر من ذلك. هذا هو القدر الذي يقول عليه العلماء إنه يعني مفهوم بديهي ضروري من الوجود. ما سوى ذلك، ما فوق ذلك، يعني حقيقة هذا الوجود لا نستطيع أن نعلمه، أو الآن لا نعلمه، الآن لا نعلمه، قد يمكن العلم به بالنسبة للبشر وقد لا يمكن، لكن الآن لا نعلمه. حكمنا بأن هذه الأشياء هي ثابتة غير متوقف على علمنا بحقيقة ماهيتها وبكنه وجودها، من ماذا تتألف، ما هو حقيقة وجودها، لأن حكمنا عليها من جهة ثبوتها في الواقع، ثبوتها في نفس الأمر يعني في العالم الخارجي، وليس حكما متعلقا عليها من أنها من أي شيء تتألف، ما هي حقيقة هذه الموجودات. حكمنا من هذه الجهة لا من تلك الجهة، وبالتالي جاز أن يكون حكمنا عليها من هذه الجهة بديهيا ومن جهة أخرى عسرا صعبا، ولا منافاة بين الأمرين، يعني لا منافاة بين أن نقول إن علمنا بمفهوم الوجود مثلا أو بمعنى الوجود بمعنى الكون بديهي، وأما حقيقة الموجود ما هي هذه الموجودات، هذا أمر عسر نظري وربما غير معروف أصلا، لا تناقض بين الأمرين لأن هذا من جهة وذلك من جهة أخرى. تكلمنا نحن سابقا على مفهوم الوجود صحيح، وذكرنا الفرق بين هذين الأمرين، هذين النحوين، نحو الوجود بمعنى الكون والوجود بمعنى الحقيقة وكن الشيء، وكنه الشيء وحقيقة الشيء. فإذا قال مخرج من العدم إلى الوجود، وذكرنا سابقا في الدرس الماضي لماذا قال مخرج، لأنه أراد معنى أخرج يخرج، فهو مخرج يعني أن ثمة فاعلا أخرجه وذكرنا مقصود الإخراج، ليس مقصود الإخراج هنا أن هذا العالم كان ثابتا في العدم ثم إن الله سبحانه وتعالى فتح باب العدم وأخرجه كما يتصور بعض الناس، ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك، بل إن الله سبحانه وتعالى أنشأه بعد أن لم يكن، أوجده لا من شيء، أوجده لا من شيء. إذا قلنا أوجده من العدم نريد به أوجده لا من شيء بعد عدم نفسه، لا أن العدم شيء أو ظرف وأن الله سبحانه وتعالى أخرجه، هذا أحد التصورات التي يقول بها بعض الناس، يتصورون أن العدم عبارة عن ظرف عظيم من الأمور الثابتة، وأن فعل الله سبحانه وتعالى في الإيجاد عندما يوجد شيئا فإنه يخرج بعض المعدومات الثابتة في ظرف في حيز العدم أو ظرف العدم ماشي الحال، ويخرجها ويجعلها موصوفة بالوجود، لا يفعل أكثر من ذلك. بعض الناس يعتقدون ذلك والأمر خلاف ذلك، الأمر ليس هذا هو الذي يريده أهل السنة، ليس هذا المعنى هو الذي يريده أهل السنة. سنتكلم بعد لاحقا إن شاء الله عن هذين المفهومين أيضا، المفهوم الأول والمفهوم الثاني، ونبين أن يعني سنشير إن شاء الله إلى أن بعض العلماء الفيزيائيين المعاصرين صاروا أيضا يحاولون اللجوء إلى المفهوم الثاني اللي هو أن العدم عبارة عن حيثية من حيثيات الثبوت، وأن فيها جميع الماهيات ثابتة، وأن الوجود هو أن يخرج شيء من العدم إلى الوجود، يعني ينتقل من هذا الحيز إلى هذا الحيز. بعض العلماء الفيزيائيين المعاصرين الملحدين صاروا يعني يحاولون تفسير الوجود بهذه الحيثية لكي يستغنوا عن القول بالإخراج ويكتفوا بالقول بالخروج. لاحظ كيف المسألة، هنا قال أي مخرج يعني من الإخراج، أخرج الله هذه الأشياء من العدم، فهم إذا تسنى لهم أن هذه الأشياء ثابتة بنفسها في العدم، فإذا كانت ثابتة بنفسها فلهم بعد ذلك أن يتصوروا كيف أنها تخرج أيضا بنفسها، إذا كانت ثابتة بنفسها فلها أن تخرج بنفسها، لكن نحن نقول الله سبحانه وتعالى جعلها شيئا بعد أن لم تكن شيئا، بعد أن لم تكن شيئا. ولذلك علماء أهل السنة ألزموا المعتزلة الذين قالوا بأن الأشياء ثابتة في العدم، ألزموهم بماذا؟ بقدم العالم. قالوا يلزمكم قدم العالم. لاحظ كيف هذا أحد الإلزامات التي ألزمهم بها أهل السنة. صحيح هم لم يقولوا بقدم العالم، لكن يلزمهم ذلك. وهذا هو الذي نلاحظه الآن في بعض النظريات الفيزيائية التي يعتقد يعني بعض الملحدين من هذا الزمان أنهم يستغنون بها عن إثبات وجود الله سبحانه وتعالى بهذا التصور الذي ذكرناه. إذن ترون أن كثيرا من المفاهيم الكلامية والآراء التي كان يقول بها بعض الفرق المتقدمة من المتكلمين أو الفلاسفة، كثير من هذه الأشياء ما تزال تجد إيش رواجا، تجد إيش رواجا وقبولا عند كثير من الناس، وما تزال محل بحث حتى الآن. يعني هذان التصوران، نفس هذين التصورين ما زالا مطروحين للبحث حتى الآن، ليس فقط من طرف المسلمين بل من طرف غير المسلمين أيضا. هما أمران يحتملهما العقل، يحتملهما العقل ثم ينظر فيهما. لاحظ كيف؟ فلا يجوز مطلقا أن يقال إن البحث في المسائل الكلامية أو في علم الكلام أو خلافات المتكلمين ليس فيها فائدة، بل فيها فائدة عظيمة جدا، والمفروض أن نبني على هذه الآراء، نحاول أن نحقق ما منها كان صحيحا ونرجح هذا الصحيح على غير الصحيح بالدليل، لا بمجرد التشنيع، بالدليل. لاحظ كيف المسألة هكذا يعني يحدث تكامل العلم و يعني ظهور فائدته في كل زمان. لذلك الإمام التفتزاني قال: أي مخرج من العدم إلى الوجود، بمعنى فسره أنه كان معدوما فوجد، يعني فأوجد، كان معدوما فوجد بإيجاد الله، بإخراج الله سبحانه وتعالى إياه من العدم إلى الوجود، يعني بإيجاده. ليس معنى أنه مخرج أنه كان ثابتا في العدم، بل كان معدوما، كان لا شيء ثم وجد. خلافا للفلاسفة في أي شيء خالفنا الفلاسفة في قولهم بأن العالم لم يكن معدوما ثم وجد. نحن كل ما ذكرناه، كل الحكم الذي ذكرناه لم يتعدى ماذا؟ أن العالم كان معدوما فوجد. ما ذكرنا الآن حتى الآن أي شيء آخر. كل هذا الكلام عبارة عن توضيح لهذه المسألة سهلة التصور في الحقيقة، وإن كانت صعبة التصديق. تصورها سهل، تصور يعني إدراك التصديق هذا سهل، لكن التصديق به إثباته صعب. نحن لم نقل شيئا أكثر من أننا صورنا مذهبنا حتى الآن. ما معنى الحدوث؟ لم يكن ثم كان، لم نقل شيئا أكثر من ذلك، ودفعنا بعض الفهوم الغير الصحيحة عن هذا الفهم لكي نحقق مذهبنا من حيث المعنى، من حيث التصور فقط. الآن الفلاسفة ما الذي خالفون فيه؟ نحن لم نقل شيئا أكثر من أن العالم لم يكن ثم كان. في أي قسم من القسمين خالفونا؟ في أنه كان أو في أنه لم يكن ثم كان، أو في أنه لم يكن، في أي قسم من القسمين؟ أنه كائن وافقونا فيه، أنه لم يكن خالفونا فيه. إذن هم قالوا إيش؟ لا يقال إنه لم يكن ثم كان، بل لم يزل كائنا. شوف كيف المسألة، لم يزل كائنا يعني لم يزل موجودا، لم يزل موجودا. لاحظوا كيف الخلاف بالضبط. مسألة يعني بمثل هذا النحو من شوف قديش هي سهلة في التصور، ولكم أن تتصوروا كم حصل حولها من خلافات ومناظرات وأدلة حتى الآن إلى نهاية هذا العالم. سيبقى النزاع حول هذه المسألة إلى يوم الدين. هذا جوهر أصل من أصول التكليف. كم هي سهلة في التصور، لكن كم هي صعبة في الاعتقاد. محل إشكال، نعتقد أن العالم لم يكن ثم كان. لاحظ كيف هذا إيمان بماذا؟ إيمان بالغيب. وضحت كيف المسألة؟ إيمان ولو من جهة من الجهات غيب، هو نحن لم نرى العالم غير كائن، نحن نعتقد أن العالم لم يكن ثم الآن هو كائن، وأن الذي كونه هو إيش؟ هو الله سبحانه وتعالى. هذا إيمان بالغيب، لكن هل هو إيمان بالغيب بلا دليل أم بدليل؟ إن كان بلا دليل هذا نوع من التقليد وهو مرفوض ومردود، ولا يجوز لأحد من العقلاء أن يتبناه مذهبا، وإن كان بدليل فخير وبركة لا إشكال في ذلك. غاية الأمر أن هذا الأمر لم نحس به، غاب عن حسنا وعن عن إدراكنا يعني الحسي، ولكننا توصلنا إليه بالعقل. هذا هو مفهوم الغيب، الغيب هو ما غاب عن الحس، الغيب هو ما غاب إيش عن الحس. فنحن نؤمن بأن العالم لم يكن ثم كان، ونؤمن أن الذي كونه هو الله سبحانه وتعالى. شوف كيف هذه جوهر الاعتقاد، أصل من أصول الاعتقاد. الفلاسفة ماذا قالوا؟ قالوا العالم لم يزل كائنا، والله سبحانه وتعالى ماذا يقولون فيه؟ أيضا لم يزل موجودا. إذن الله سبحانه وتعالى لم يزل ومعه العالم. شوف كيف المسألة، العالم لم يزل موجودا، الله لم يزل موجودا، إذن لا يوجد هناك حال من الأحوال كان فيه الله ولم يكن فيه العالم أبدا، كان الله ومعه العالم في كل أحواله. طب حيثية الكون هذه، هل كونه بإرادته؟ الله سبحانه وتعالى العالم كائن مع الله، العالم هل هو موجود بنفسه؟ قالوا لا، العالم مفتقر إلى الإله، إلى واجب الوجود في الوجود. طيب حيثية الافتقار هذه، قالوا الله يعني واجب الوجود عندهم علة تامة كافية، تامة يعني كافية لإيجاد العالم، يعني لصدور المعلول عنها. مهما فرضنا أن واجب الوجود موجود، فيجب أن نعلم بالضرورة أن العالم موجود من دون توقف على إرادة، من دون توقف على إرادة. والعلاقة بين العلة والمعلول علاقة ضرورية لا يمكن انفكاكها بحال. والعلة عند الفلاسفة، شوف كيف المسألة، لو بدنا نبين مذهب الفلاسفة من مجرد هذه المقدمة سنستطيع أن نبين مذهب الفلاسفة وأصولهم الفكرية فقط من هذه المسألة، نحللها ونستنبط منها جميع مذهبهم. كذلك المتكلمون نستطيع أن نصل إلى كثير، مش إلى جميع، إلى كثير من أقوال المتكلمين يعني متكلمي أهل السنة فقط من ملاحظة هذه المسألة، لأنها أصل من أصول الدين. واجب الوجود عند الفلاسفة علة تامة للعالم، علة تامة يعني غير مريدة غير مختارة. طب إذا كانت علة تامة فالعلاقة بينها وبين المعلوم ضرورية، معنى الضرورية أنها لا يمكن إلا أن تكون كما كانت. إذن العالم لا يمكن أن يكون إلا كما هو، إذن يستحيل أن يوجد العالم عند الفلاسفة إلا كما وجد. وضحت كيف المسألة؟ يعني وجود العالم على صورة أخرى غير ما هو عليه هذا محال عقلا عندهم، محال عقلا. لاحظ كيف المسألة، عند المتكلمين جائز أن يوجد العالم وجائز أن لا يوجد العالم، جائز يجوز أن يوجد هذا الشكل من العالم، هذه الصورة، هذه الخلقة من العالم، ويجوز أن يوجد صورة أخرى، حقيقة أخرى من العالم، يعني عالم آخر. خلينا نقول كل هذا من الممكنات عند أهل السنة، عند المتكلمين عموما. واضح كيف؟ يعني عموما مش كلهم، عند أهل السنة. خلينا ما نقعش مع بعض الناس اللي عقولهم مصدية، عرف كيف، ومنتسبون للمتكلمين. خلينا نحكي مع أهل السنة والمعتزلة لأنهم أحسن الناس كلاما، أرقى الناس كلاما، كما قال الإمام تقي الدين السبكي، هما فحولتا أهل الإسلام، هاتان الفرقتان هما فحولتا أهل الإسلام، غيرهم من الفرق مش من الفحول. واضح كيف المسألة، لأنه ما بتضمنهم، مش غير الفرق هذه ما بتضمنهاش إيش بدها تحكي، ممكن تحكي هيك ممكن تحكي هيك، أنت وحظك على الفن. تعمل هيك اللي بيزبط معهم بيحكوا. هؤلاء بيقولوا حسب مقتضيات أدلتهم يلتزمون بها، يخطئون يصيبون لكن يلتزمون بها، بيستنبطوا استنباط منطقي عقلاني. غيرهم حسب كيف الأمور. واضح كيف المسألة؟ سنبين هذا إن شاء الله في أثناء مناقشتنا لأقوال الفرق الإسلامية لاحقا، لكن دعونا الآن مع الفلاسفة، نركز على الفلاسفة. فلتونا من بعض الفرق الإسلامية اللي هي أصلا خربانة، شوية فيها خراب كبير. ركزوا على الفرق التي وافقت أهل السنة، وافقت أهل الحق في هذا الأصل، وهذا منهج من مناهج المتكلمين في هذه المسألة. لاحظ كيف منهج أنه نتكلم عن الأشياء الواضحة ونخلص المسائل، نخلص المعاني بالضبط. إذن حتى الآن ما الذي قلناه أيها الإخوة الأفاضل؟ حتى الآن العالم لم يكن ثم كان، هذا على طريقة من؟ المتكلمين. معنى لم يكن ثم كان أن الله كونه، معنى أن الله كونه وكان العالم في حال لم يكن كائنا أنه مريد، صح؟ معنى أنه مريد يجب أن يكون عالما وهو قادر، وهكذا. إذن تستنبط جميع وصول علم التوحيد من مجرد هذه المسألة. لاحظ كيف؟ بالمقابل مذهب الفلاسفة إيش بيقول؟ قدم العالم، لم يزل العالم موجودا، الله واجب الوجود، علة للوجود العالم. إذن العالم لا يمكن أن يوجد إلا على هذا النحو، ولا يمكن إلا أن يوجد، ويستحيل أن ينعدم، لأن العلة ما دامت موجودة فالمعلول موجود، والعلة مساوقة للموجود، وهي مسانخة، فيها نوع من التسانخ، يعني التقارب في الأصل، التسانخ في مفهوم التسانخ بين العلة والمعلول. إن شاء الله يعني ننتهز فرصة نتكلم عليه. المعتزلة زي هل هي نفس الفلاسفة زي؟ لا، المعتزلة ما بتعرفش مين المعتزلة؟ عارف بس رأيهم في المسألة. لا مش رأيهم في المسألة. لا ليس رأيهم، احنا بنحكي لك المعتزلة يقولون نفس كلام الأشاعرة في هذه المسألة، من حيث أن العالم لم يكن ثم كان، تمام؟ ما بيقولوا بكلام الفلاسفة، بيقولوا بأن العالم حادث لم يكن ثم كان. بهذه المسألة بهذا القدر لا يوجد خلاف بين الأشاعرة وبين المعتزلة. واضح؟ بحسبه بيسألني عن المعتزلة، كنت بدي أرميك من الشباك. مية في المية لا يوجد إرادة، لا إرادة له في هذا العالم. فقط في وجود العالم ولا مطلقا هم قالوا فقط بالضبط، حتى نبين حقيقة مذهبهم، ما دام واجب الوجود علة وواجب الوجود واحد وحدة مطلقة، فالواحد لا يصدر عنه إلا واحد، والواحد الذي صدر عن واجب الوجود هو فقط العقل الأول، الفلك الأطلس، العقل الأول، غير هيك لم يوجد عن الله سبحانه وتعالى. كل ما سوى ذلك نشأ عن هذا الفلك، عن هذا العقل، العقل الأول أنتج العقل الثاني والثالث، والثالث أنتج الرابع، وهكذا حتى العقل العاشر، هكذا يعني يقول كثير منهم. فإذا غاية ما أوجده الله، يعني مش ما أوجده، ما نشأ، ما فاض عن الله، ما كان معلولا عن واجب الوجود، هو ماذا؟ فقط العقل الأول. هذا هو بالضبط ما يقوله الفلاسفة. بعض يعني متأخري المتكلمين مثل الدواني، الدواني إمام محقق وعلامة كبير، صار يعني نكلمكم عن هذه المسألة لاحقا إن شاء الله، لكن لما صار مذهب الكلام، مذهب أهل الكلام يعني مذهب أهل الإسلام أقوى بكثير من مذهب الفلاسفة، صار هناك إعادة قراءة، ما يسمى بمنطق العصر، أهل العصر، إعادة قراءة يعني إعادة تأويل لمذهب الفلاسفة، يعيدون تفسيره على طريقة المتكلمين. والذي قام بهؤلاء بهذا الطريقة منهم الدواني، قال حقيقة قصد الفلاسفة، لأنه بعد أن ظهر أن هذا القول الذي هو أن الله سبحانه وتعالى لم ينشأ عنه إلا العقل الأول، هذا قول سخيف، هذا قول سخيف، يعني صعب واحد، صعب أن يوجد فيلسوف كبير ويقول بمثل هذا القول السخيف، مع أنه فعلا وجد أناس كبار وقالوا به، لكن العلماء من أهل الإسلام لما صار متجليا لهم أن هذا القول فعلا سخيف، يعني كيف يقول به، قالوا لا هو لم يكن قصدهم هذا، حتى يحملوا قولهم إيش على محمل أحسن شوية، فأعادوا تفسير مذهب الفلاسفة وقربوه من مذهب الأشاعرة، أعادوا تأويله وتقريبه إلى مذهب الأشاعرة. وممن قام بذلك الدواني، وكثير من المتأخرين اعتمدوا على الدواني في تقرير، صاروا يسمونه يعني يطلقون عليه تحقيق مذهب الفلاسفة، مش مذهب الفلاسفة كما هو، تحقيق مذهب الفلاسفة، يعني مذهب الفلاسفة كما هو، كما قلنا لكم هذا الذي هو مشهور وظاهر، هذا يعني كلام لا يقول به عاقل، أو صار يظهر في القرون المتأخرة بعد نقاشات وبحوثات أنه يصعب أن يقول به عاقل، فصار العلماء يعيدون تفسير هذا المذهب ويؤولونه على طريقة إيش قريبة من كلام الأشاعرة، يقولون لا فاعل في الوجود كله إلا الله، الفلك الأعلى والأسفل والأوسط حتى ما تحت مقعر القمر، وكل هذه الأمور هي عبارة عن معدات، يعني هو مذهب الأشاعرة، بس إنه الأشاعرة لا يقولون لا بعقول 10 ولا 20، شايف كيف المسألة، والفلاسفة لا يريدون ذلك في الحقيقة. أنا بالنسبة إلي الفلاسفة لا يقولون بذلك، لأنه مفهوم العلة والمعلول ليس كذلك، قالوا علة يعني قالوا علة والعلة لا ينشأ عنها إلا معلول واحد، هكذا قالوا، لأنه العلة بسيطة والبسيط لا ينشأ عنه إلا واحد وإلا لا تكثر، هذا من هراءاتهم وسخافاتهم التي يعني ناقشهم فيها من الإمام الرازي ومن قبله الإمام الغزالي رحمهم الله تعالى، وبيّنوا لهم أنه لا موجب للقول بهذا القانون. فضلا عن ذلك نحن لا نقول إن واجب الوجود علة، بل نقول إنه فاعل جل شأنه، والفاعل ليس بالضرورة أن يفعل فعلا واحدا، ليس هناك ضرورة عقلية أن يفعل فقط فعلا واحدا. إذن هذا نوع من أنواع التأويل لمذهب من؟ مذهب الفلاسفة، يعني قدماء الفلاسفة يقربه بعض متأخري المتكلمين إلى مذهب المتكلمين، شايف؟ وهذا الطريقة أنا في نظري ليست سديدة، أنا شخصيا لا أقول بصحتها، لكن كثير بعد ذلك من المتكلمين جروا على هذا النمط. الآن في هذا الزمان المسألة لم تعد مبنية في الخلاف بيننا وبين الفلاسفة على أن الله سبحانه وتعالى موجود وما هي العلاقة بينه وبين العالم، محل الإشكال هل الإله موجود أو غير موجود أصلا. قدماء الفلاسفة ممن كانوا يسمون بالحكماء، لاحظ حكماء لأنهم يثبتون وجود الله، لاحظ كيف المسألة، كان يعني كما ذكر ذلك ابن رشد الحفيد كان يقول كان يطلق اسم الحكيم على الفلاسفة الذين يؤمنون بواجب الوجود، أما أولئك الفلاسفة الذين لا يؤمنون بواجب الوجود فلا يسمون حكماء، هم فلاسفة لكنهم ليسوا من صنف الحكماء، شايف؟ الآن نزاعنا مع هؤلاء الفلاسفة الذين ليسوا حكماء، يعني همج نوع من الفلاسفة الجدد يقولون لا دليل على وجود الله، صح ولا لا؟ هذا هو النزاع الموجود في الوقت المعاصر في العالم المعاصر مع الفلاسفة، ليس أنه يوجد إله وما حقيقة العلاقة، لا، هل يوجد إله، مش ما حقيقة العلاقة، هل، سؤال الهل المسؤول عنه بالنسبة، نسبة الوجود هو أبسط الأسئلة، صح؟ أول الأسئلة يتلوه مثلا ما وكيف وأين وإلى آخره، أول سؤال هل الذي يسأل به عن الهلية البسيطة اللي هي نسبة الوجود، هل ألف موجود؟ شوف محل النزاع بيننا وبينهم في هذه المسألة، يعني هي أولى المسائل وأكبر المسائل، فيستحيل أن نعيد الآن نيجي واحد من المتكلمين أو بعض المشايخ الذين يحسنون الظن بالمخالفين يقولوا لا إحنا فهمنا الفلاسفة غلط، حقيقة الفلاسفة إنهم يؤمنون بوجود الله لكنهم يسمونه العالم، بس المسألة تسمية في الاسم، شوف كيف ممكن في بعض المشايخ يجوا يتكلموا معك بالطريقة هذا، شو بدك تعمل معهم هذول؟ مشكلة كبيرة، لا إحنا لابد أن نفهم حقيقة المذاهب كما هي، هؤلاء أقدر على التعبير عن مذاهبهم منا إحنا، هم أقدروا على التعبير عن مذهبهم منا، من تعبيرنا نحن، يعني منا عند تعبيرنا عن مذاهبهم. لا يجوز لنا أن نقول لا قصدهم يحكوا هيك، لا قصدهم ما يحكوش هيك، انتهى الكلام. نقبلهم كما هم، نتكلم معهم كما هم. فلو فرضنا، صحة تأويل الدواني ومن وافقه من متأخري المتكلمين في ذلك الزمان الذي صارت فيه سطوة وسلطان مذهب أهل السنة على ثلث أرباع العالم، أمريكا ما كانتش موجودة لسه، شايف؟ وثلث أرباع أوروبا همج، كانوا عبارة عن ناس بوكلوا عظام البشر، عرفت كيف؟ ناس مسطلين يقتلوا بعض ووثنيين، لاحظ كيف المسألة؟ الآن نزاعنا يعني في ذلك الزمان صار هناك مجال للتأويل، لكن الآن ليس هناك مجال للتأويل. يجب أن نعرف مع من، ما هي معركتنا، مع من هي معركتنا، من نحن الآن. لا يجوز لنا أن نعيد تأويل، يعني نعيد تكرار تأويل الدواني لمذهب الفلاسفة. الدواني كان بيكون درته كل فلاسفة العالم يجوا يبوسوا إيدين، صح ولا لا؟ بحذائه. دواني هذا، لاحظ كلمته كل الدنيا بتحكوا إيش حكى وبيشتغلوا فيها. لأن إحنا كلمة كلام الله غير مشتغل به، مش كلام الدواني، كلام الله القرآن الكريم لا يلتفت إليه الآن، لأن خلافنا مع من في الأصول، يعني في ماذا؟ في الأصول. فإذا لا يجوز لنا أن نيجي الآن ونحمل قول الدواني على هؤلاء الفلاسفة المعاصرين ونصير نحسن الظنون. مسألة تحسين الظن هذا لما تكون على قد حالك ومحترم وقوي ومغطي، عرفت، بتحسن الظن بالآخرين. لكن وأنت تقتل قتلا وتقطع تقطيعا، عليش تحسن الظن؟ هذا نوع من إيش؟ جنون، نوع من الجنون بصير، صح ولا لا يا إخوان؟ ما هو علم الكلام هو علم في الأخير، علم له فائدة. ما هي الفائدة؟ هي الذب عن حياض الدين، حماية أصول الدين. إذا كان طريقنا لحماية أصول الدين هي فقط تأويل قول الآخرين لكي يصبح في الأخير لا خلاف بيننا وبينهم، أصلا ما فيش داعي أن نناقشهم، لا يوجد داعي أن نناقش أحد، لأنه كلهم مساكين يؤمنون، حتى سيدنا محمد مؤمنون، غاية الله منهم بس بيصلوش مساكين، لاحظ كيف المسألة؟ صلوش وبحجوش وكذا بس مش أكثر، لكنهم مؤمنين زيك ولا تشكك في إيمانهم. كثير من الناس للأسف يتكلمون بهذا المنطق من المسلمين، للحاهم أطول من لحيتي ولحيتك مع بعض، واضح؟ هذا المنطق ليس منطقا صحيحا، هذا وصف للواقع لا كما هو، بل هو تغيير لحقيقة الواقع. الغرب نفسه والفلاسفة الغربيون أنفسهم عندما يسمعون هذا الكلام يقولوا شو الأهبل هذا اللي بيحكي، هذا نوع من إيش؟ جنون، نوع من الجنون، واضح كيف المسألة؟ لكنه جنون مسكين، إما نتيجة انحراف الأصول أو ضعف. الضعف يولد مثل هذه النفسيات أحيانا، عدم الفهم يولد نفسيات مثل هذه النفسيات، واضح كيف المسألة؟ نحن نريد أن نعيد تأصيل مذهب أهل السنة، فهم أهل السنة لأصول الدين كما هي، ونعيد فهم الآخر كما هو، مش لا كما نريد نحن، كما هو، نفهمه كما هو، تطلع عليه بعيونه بنظارته ونعيد تلخيصه كما هو، كما يريد هو، ونشتغل فيه. إذا كنا أقوياء نشتغل فيه كما هو، مش إن نأوله ونخليه مسلم وديع وإلى آخره ويصير ندعو له بالفوز في جنات الخلد، واضح كيف المسألة؟ يا ريت كل الناس يدخلوا وندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبلنا يعني ويرحمنا وأن يدخلنا مدخلا حسنا. لكن المسألة ليست بمجرد التمني والدعاء يا إخوان، صح ولا لا؟ إذن المسألة، لاحظوا هذا الأصل الذي وقفنا عنده، وأنا قصدت أني أتكلم عليه بهذا الكلام، أصل مهم جدا جدا. حتى الآن كثير من الناس لا يفهمون ما محل النزاع بيننا وبين الفلاسفة كما قلنا سابقا وكما نكرر الآن، واضح إن شاء الله. الإمام التفتزاني إيش قال؟ قال أي مخرج من العدم إلى الوجود، بمعنى أنه كان معدوما فوجد، خلافا للفلاسفة، يعني طائفة من طوائف الفلاسفة، هؤلاء كانوا هم الأشهر الفلاسفة الأشهر الأكثر شهرة. غيرهم من الفلاسفة كان هناك فلاسفة سوفسطائيين، دهريون، وثنيون، كان كل أنواع الفلاسفة موجود، لكن أشهرهم هم الفلاسفة الإلهيون، يعني الذين يؤمنون بواجب الوجود. هؤلاء كانوا المعتبرين، يعني الذي يمكن أن يتكلم معهم المتكلمون ويحترموا، يعني يقولوا هدول ناس عقلاء. شوف قديش كانت سطوة علماء الكلام وسلطانهم. غير هؤلاء الفلاسفة ما كانوا يلتفتون إليهم أصلا، هدول ناس عبارة عن هبل، ناس هبل ليسوا فلاسفة أصلا. وضحت كيف المسألة؟ هكذا كان المتكلمون يختارون أقوى المخالفين. الوثنيين في ذلك الزمان كان لا قيمة لهم، كان المذهب الوثني اللي الآن رجع في هذا العصر، مذهب الوثنية أو الإلحاد رجع الآن قويا. ما هو الوثنية يعني مش فقط الوثنية أن تعبد الإنسان، أن تعبد العالم، هذا نوع من الوثنية، أن تعبد جزءا من العالم كعبادة الشمس أو القمر أو أن تعبد كل العالم، هذا وثنية أيضا. لاحظ كيف المسألة، نوع من أنواع الوثنية. الوثنية عادت الآن في القرن العشرين، في ذلك الزمان كانت ضئيلة جدا جدا جدا، حتى من كان يقول بها كان لا يعد من العقلاء. شوف كيف صار الانحدار الفكري يعني الهبوط الفكري في هذا الزمان قديش. رجعنا إلى ما قبل عصور، شو عصور الجاهلية، إلى قبل عصور عمالقة فلاسفة اليونان، يعني أيام اللي بسموهم العمالقة السبعة. لاحظ كيف في أيام السوفسطائيين والفلاسفة الطبيعيين اللي كانوا يتكلموا عن نشأة العالم، هل هي النار، هل هو الهواء، هل هو الكذا هيك. الآن رجعنا إلى ذلك المستوى في التفكير في ما وراء الطبيعة والميتافيزيقا والإلهيات. يعني واضح إن شاء الله يا إخوان. أيوة بالضبط بالضبط، كل شغلهم اليوم الشاغل النقطة الأولى، نفس البحوث التي كانت زمان موجودة. بعضهم كانوا يقولون النار هي الأصل، بعضهم كان يقول الماء هو الأصل. الآن الانفجار العظيم، إيش قبل الانفجار العظيم؟ بالضبط بالضبط بالضبط. وضحت كيف المسألة. نحن نعيش في هذا الزمان، نحن نقرأ كتب العلماء لكي نستفيد من آرائهم، لكن لا لكي نخاطب الموجودين الآن كما يعني حفظا نحفظ هذا الكلام ونكرره على المعاصرين، لأن أعداءنا من المعاصرين لا يقولون بمثل هذه الأقوال الآن. لكن نحن نستفيد من هذه القواعد وطريقة التفكير والتحليل لكي نعيد تحليل وتفسير مذاهب المعاصرين ونخاطبهم بالطريقة الكلامية القديمة، لا لكي نسمع لهم تسميعا قال الإمام والعالم بجميع أجزائه ونصير هيك نعمل. لا مش هيك المسألة. بحكوا لك شو قاعد انت بتغني، الفلاسفة الآن ما بتكلموا بالطريقة هذا، مسك لك عبارة بيحللها بطريقة المنطق، بطريقة الفيزياء، بطريقة كذا، الطريقة الألسنية، اللسان الأول، اللسان الثاني، هيك بيكونوا يتكلموا معك. ما بيحكوا مين تفتزاني هذا بيحكوا لك إيش قال. طب إحنا هو بيقولوا إحنا بنقول، هم رجال ونحن رجال، لسه أطلع من السلفية. وضحت كيف؟ فنحن هكذا يجب أن نقرأ علم الكلام يا إخوان. واضح، وأنا أشدد على هذا كثيرا كثيرا جدا، لأنه لا يلزمنا فقط أن نعيد حفظ كتب علم الكلام، لا، أن نعيد فهم الكلام، فهم علم الكلام. يعني علم الكلام نحن نصير نتكلم بعلم الكلام، مش أن نحفظ كتب علم الكلام ونكررها. طبعا هذا الكلام، هذا المسألة ما بتصير وانتوا قاعدين بتهزوا بروسكم هيك، صح؟ تقرأوا وتبحثوا وتعانوا نفسيا، تجربوا هذه التجارب الفكرية حتى يصير الواحد متكلم، صح ولا لا؟ لابد، وإلا الحفظ لا يفيد شيئا يا إخوان، لا يفيد، مش لا يفيد شيئا بمعنى لا يفيد شيئا، يعني ليس هو مقصودنا. لو كان فقط مقصودنا الحفظ كان من زمان خلصنا النسفية، من زمان بسمع لكم إياها، بحفظكم إياها، بحلل لكم ألفاظها ومع السلامة يلا، صح؟ لكن نحن لا نريد هذا، نريد إيش؟ إن نعيد بناء علم الكلام في أنفسنا، مش في الكتب. في الكتب مبني، علم الكلام يجب أن يكون في أنفسنا، علم الكلام مش حفظ كتاب في علم الكلام، نفس العلم يكون مبني في نفوسنا. واضح إن شاء الله؟ يعني يجب أن تعودوا أنفسكم على القراءة. أنتم بتقرؤوش، تقرؤوش منيح صح؟ بتكون تصيروا تقرؤوا، تمسكوا كتب وتقرؤوها، كتب مثلا شرح السنوسية الكبرى ما درسناه بس مش ضروري لكي تقرؤوه أن ندرسه، اقرؤوه. حاشية الدسوقي على السنوسية ما قرأناها، اقرؤوها. مظبوط؟ كتب أخرى، أي كتاب بين أيديكم اقرؤوه وتناقشوا فيه وابحثوا فيه. مفهوم؟ كل شيء، كل شيء يمكن أن تقرؤوه اقرؤوه ولخصوه وحاولوا تهضموه وفكروا فيه وتفاعلوا معه، مش تقرؤوه بس هيك دندنة. هكذا الطالب العلم يبني نفسه، هكذا يبني نفسه. بعد ذلك لما أنت تصير ترجع على تركيا وتقرأ أو تدرس العقائد النسفية بتكون أستاذ، أستاذ في التدريس، مش بس حافظ المتن. واضح يا إخوان كيف اللي بنحكي؟ طيب، قال فوجد، قال بمعنى أنه كان معدوما فوجد، خلافا للفلاسفة حيث ذهبوا إلى قدم السماوات بموادها وصورها وأشكالها، بموادها وصورها وأشكالها، يعني صورها إيش؟ النوعية، صورها النوعية يعني بالمعنى الأعم للنوع، مش النوع بالمعنى المقابل للجنس، يعني بالمعنى الذي يندرج تحته الجنس، تمام؟ صورها النوعية يرحمكم الله، بموادها وصورها، بموادها يعني الهيولة، وصورها يعني الصور الجسمانية الأساسية، مش الخشب والمعدن، لأنه هذه متولدات تولدت بعد حين يعني، لكن الأساس الجسمانية موجود أزلا، الهيولة مع الصورة، أول ارتباط للهيولة والصورة يؤلف الجسم عندهم، ثم بعد ذلك أنواع وأشكال من الأجسام تنشأ على التدريج شوي شوي. قال وقدم العناصر بموادها وصورها، وقدم العناصر الأربعة اللي هي تحت فلك المقعر القمر، بموادها يعني مادتها الهيولانية البسيطة، وصورها لكن بالنوع، صورها النوعية لكن بالنوع، يعني مش صورها الشخصية بل صورها، قدم صورها النوعية، يعني القدم النوعي لصورها لا القدم الشخصي لكل صورة من الصور، بمعنى أن الهيولة الواحدة تلبس ألبسة لباسا بعد لباس. إيش يعني لباس بعد لباس؟ يعني الخشبة هذا هي مادة، الآن خشبة، قبل ما تكون خشبة كانت تراب، بعد ما تصير تراب بتصير نبتة، جزء من النبات، بعد ما يأكل النبات الحيوان بتصير حيوان، وهكذا تلبس إيش؟ لباسا فوق لباس. لاحظ كيف؟ فلا يوجد صورة من هذه الصور قديمة، لكن نوع الصور هو القديم، النوع، القدم النوعي، هذا هو مفهوم القدم النوعي. هذا الكلام طبعا من يفهمه ويدقق فيه سيجد أن ابن تيمية للأسف أخذ خلاصة ما قاله الفلاسفة، أنكر العقول العشرة وقال بكل كلام الفلاسفة فيما هو تحت مقعر القمر، القدم النوعي للصور، قدم العالم النوعي، لهو يرفض العقول العشرة، ما سوى ذلك وافقهم فيه، أبدا ما سوى ذلك وافقهم في أصوله، يعني في كثير من أصوله. قال لكن بالنوع، بمعنى يعني وضح ما معنى القدم بالنوع، بمعنى أنها لم تخلو قط عن صورة، لم تخلو هذه المادة الهيولانية لم تخلو قط عن صورة، يعني لم تزل تتصور، تأتي لها صورة وتخلعها وتلبس صورة وتخلعها وهكذا. طبعا هذا التعبير اللي أنا بتكلم عليه، لأن أنه تلبس صورة أو تلبس لباسا وتخلع لباسا أو تخلع لباسا وتلبس لباسا، هذا تعبير ملخص عن مذهب أرسطو في علاقة الهيولة بالصورة. في هناك تعبير آخر عن مذهب الملا صدر الدين الشيرازي أحد فلاسفة الشيعة في القرن العاشر الهجري، أو الخامس عشر الميلادي، كان مقارن في الزمان لديكارت. ديكارت كان في فرنسا، شايف، يسرق كتب الغزالي وبيعمل حاله بفكر وبشك الأفندي، عرفت كيف، ويعيد صياغة كلام الغزالي المنقذ من الضلال وغيره من كتب الغزالي ويلخصه بأسلوبه. وملا صدرة كان يعيد تأسيس وإعادة إنتاج فلسفة أرسطو، فعبر بتعبير آخر عن العلاقة بين الهيولة والصورة، فقال لا، أرسطو كان يقول إن المادة تخلع لباسا وتلبس لباسا، لكن الحقيقة هو عنده عند الملا صدرة أن المادة تلبس لباسا فوق لباس، مش أنها بتخلع اللباس الأول بعدين تلبس لباس ثاني، لا، نفس اللباس الأول بيكون موجود ثم تلبس لباسا آخر فوقه، يعني صورة أخرى. فقال بي الحركة الجوهرية، هذا مفهوم الحركة الجوهرية، فاخترع مفهوم كما قال. طبعا هو لم يخترعه، هم يقولون الشيعة الاثنى عشرية يقولون إن الملا صدرة اخترع هذا المفهوم، لكن الحقيقة إنه بالنسبة لأرسطو اخترع هذا المفهوم بالنسبة لأرسطو، لأنه أرسطو لم يتكلم عن هذا النوع، هذه العلاقة بين المادة والصورة. لكن بالنسبة لبعض الناس من أتباع مدرسة ابن عربي القائل بوحدة الوجود، بعض أنصاره، بعض أتباعه، بعض تلامذته، أو بعض الشراح والمحشين على كتبه، ذكر مفهوم الحركة الجوهرية وقال إنها جائزة عقلا، وهو قبل صدر الدين الشيرازي. الشيعة الاثنى عشرية يقولون إن هذا اختراع من اختراعات الملا صدرة، ابتكار لم يسبقه إليه غيره. الحقيقة أن كثيرا من الناس خصوصا من أتباع ابن عربي ذكروه وهم أصلا من أهل السنة مش من الشيعة. لاحظ كيف المسألة، هذا لا نقوله تعصبا، لكن الحقيقة أنا صدمت لما رأيته وأنا أقرأ في بعض الحواشي التي لم تطبع يعني بعد، وأجدت هذا الكلام بالنص. والملا صدرة كان يعرف هذه الكتب ويقرأها وكان ينقل عنها في كتبه، وأنا عديت أكثر من مسألة من هذه المسائل المنسوبة للملا صدرة أنه اخترعها واكتشفها، والحقيقة إنها مأخوذة عن مين؟ عن بعض عظماء المتكلمين المنتسبين لمدرسة أهل السنة، سواء كانوا على طريقة ابن عربي أو على طريقة الإمام الرازي وغيرهم. واضح، هذه مسألة مهمة جدا أيضا، لأن كثير من أهل السنة الآن لا يعرفون يعني إنتاجات أهل السنة في هذا المجال، يعرفون الآن كتب مين؟ الملا صدرة. لكن من أين أخذ الملا صدرة هذا الكلام؟ الشيعة يغوشون يعني يشغبون على أهل السنة ويقولون هذا اختراعات ملا صدرة، لكن الحقيقة اللي بنبش وبيعرف يعرف أن كثيرا من مقولات الملا صدرة، إحنا لا ننكر فضله، لكن كثير من مقولاته مسبوق إليها، للأسف كثير منها لم يذكر من أين أخذه. كيف ديكارت أخذ عن الغزالي وما حكى أنا أخذت عن الغزالي، كذلك مين؟ الملا صدرة للأسف يعني عمل هيك نفس الشيء، عمل نفس الشيء. الملا صدرة بيقول إذن تلبس لباسا فوق لباس، وهذه مسألة مهمة، كلمة لباس فوق لباس مختصر لمفهوم الحركة الجوهرية التي قال بها الملا صدرة ونسبت إليها، تمام؟ قال لكن بالنوع، بمعنى أنها لم تخلو قط عن صورة. نعم، أطلقوا القول، يعني والآن وضح حقيقة مذهب الفلاسفة كما ذكرناه، العلاقة بين واجب الوجود والعالم، علاقة علة ومعلول، أزلية بالزمان، أزلي بالزمان. لكن ما هي العلاقة علة ومعلول؟ قطعا المعلول يحتاج إلى العلة، هناك احتياج بين من المعلول للعلة. لذلك قال نعم أطلق القول بحدوث ما سوى الله تعالى، لكن ما معنى الحدوث هنا؟ أطلق القول يعني باللفظ قالوا العالم حادث، أطلق القول هذا هو معنى أطلق القول، يعني قالوا بالقول، يعني بيّنوا بالقول فقط أن العالم حادث هكذا. لكن ما الذي أرادوه بقولهم العالم حادث؟ ما الذي أرادوه؟ قال نعم أطلقوا القول، وعليكم السلام، بحدوث ما سوى الله تعالى لكن بمعنى الاحتياج. تفضل، أهلا فيك، الله يبارك فيك، كيف الحال؟ أخليك بارك فيك. بعد أنكم سعيد حب شارك الدرس، ممكن نأكل هذا؟ يا سلام، يا ريت. بس احنا على وشك ان ننتهي بس ايش بالفورا التجربه والله يا ريت يلا انتوا يا ريت تصيروا ترتبوا هذا من اول الدرس خليهم يستفيدوا والله نعم كان كنا فاهمين يعني تقدير الاتصال مع اول يوم جيد اوكي ماشي ننتظر شوي يعني هذا لو قرينا ان شاء الله والله هو الشيخ سعيد ويوسف يستاهلوا ان ننتظرهم ولا لا يا محمد صار الصمار ولا الصح مبينين شوية كيف حالك استاذ ان شاء الله تمام بارك فيك ايش ناوي تقرا كتب هسه في العقائد غير النسفيه مطالعه يعني مراجع سيدي كان مطالع سيدي الحواشي النسفيه ثلاث مجلدات يعني عده الحواشي اي حاشيه من الحواشي كلها بدك تقرا في مولى احمد حواشي اي بعرف انا عندي نعم الملا احمد هذا انا بعتمده كشرح الكتاب اذا بطلع حكيت لكم انا فمش تقرا وتحكي لي انا بطالع انا قاعد بشرح من الملا احمد يعني اللي بيحكيه الملا احمد معظمه بذكره معظم ما يقوله الملا احمد بذكره وان لم نقرا منه بالنص معظم اللي بيحكيه وغيره بذكره فانت لما تقرا وبس بتراجع اللي بحكيه انا هذا مش مطالعه اسمها بدك تقرا شيء اخر انا ما بحكيهوش هون هي معنى المطالعه المشايخ كانوا زمان يطلبون من الطالب ان يقرا كتاب هذا بسموه كتاب درس كتاب درس في كتب اخرى بسموها كتب مطالعه مطالعه قرا على كتاب الدرس اللي هو اللي انت قاعد تقراه يعني الان تقرا كتاب درسي يعني كتاب يدرس تدرسه على هذا الكتاب تقرا عليه 6-7 كتب ايضا تقرأ على هذا بسموها نقرأ على الكتاب لاحظ كيف المسألة يعني أنك وأنت تقرأ في هذا الكتاب اللي هو تدرسه تنتهز فرصة وتطالع كتب كثيرة جدا لكي تزداد فهما لما تدرس هكذا كانت طريقة العلماء أنتوا يعني المستوى اللي أنتوا فيه لازم تعملوا هيك ماشي فمن الدرس القادم بدي كل واحد يختار على الأقل كتابين ثلاث مش تحكي لي هسه العقائد النسفية ولا الملا أحمد هدول انساهم ولا الخيالي كتب أخرى لا يعني لا يعني كتب أخرى تقرأوها تقرأوها وتكون مسايرة لهذا الكتاب وضحت كيف النقطة إيش هسه بدك تفكر طيب فكر فكر وكلكم فكروا جميل لا ليس موجود عندي الآن ولكن أنا أفكر أن أشتريه بتفكر تشتريه لسه؟ ومتى ناوي تشتري؟ إن شاء الله بكرة أو طيب اشتري فورا نعم ولكن كيف هذا الكتاب يعني أحسن معتمد. منك معتمد أحسن منك الكتاب طبعا هذا كتاب للنسفي هذا من الكتب الرائعة وفي كتاب أيضا للبزدوي كتاب أصول الدين للبزدوي حاولوا تدوروا عليه اشتروه لأنه أنتوا في قسم منكم أحناف صح؟ كتاب البزدوي هذا كتاب عظيم جدا صغير حوالي 200 صفحة يعني 250 صفحة لكنه عظيم جدا وأصول مباحث النسفية كثير منها مأخوذة منه أو يعني تشاركه يعني في تشارك بينهما فاقرأوه تستفيدوا منه جدا واضح؟ كتاب أيضا أصول الدين في كتاب آخر للنسفي اسمه البحر كأنه بحر الكلام، أيضا هذا اقرأوه وليس طويلا، كتاب جميل جدا وعلى نفس ترتيب كتاب النسفية. هذا لابد أن تطالعوه أيضا، تقرأوه وتدققوا في كلامه، خصوصا كلام البزدوي دققوا فيه كلمة كلمة كلمة كلمة، ستجدون فوائد كثيرة جدا في أثناء قراءتكم وتستفيدوا في فهم هذا الكلام اللي بنقرأه الآن. تمام؟ إيش كتب أخرى فيه؟ كتاب نور الدين الصابوني البداية. أنا بحاول أختار لكل كتب اللي التي يعني تقترب من هذا الكتاب في منهجها. كتاب البداية في علم الكلام لنور الدين الصابوني، هذا أيضا كتاب مهم جدا. هاي كم كتاب صار؟ ثلاثة. طيب في كتاب النونية، شرح النونية، بكتب على الكتاب يا شيخ ناصر، على الكتاب، على هواء مش الكتاب يعني، ما في العلماء كانوا زمان، اسمعني، هذا كتاب فيه له هوامش صح، كانوا يكتبون على الهوامش، ملاحظاتهم كانوا يكتبونها على الهوامش، لكن هم زمان كانوا يقولون للطلاب انهم ما يكتبوا على الهوامش لان كتبهم كانت نسخهم محدودة، لكن اذا واحد له نسخته الخاصة يكتب على الهوامش بخط مغاير لخط النسخ حتى لا يشتبه، هيك كانوا يوصلوا الطلاب. لكن احنا الحمد لله كلها مطبوعة، ففيش واحد خطه احلى من الطباعة، شايف، فما بتخاف الخلط، لا اكتب على الهوامش فورا. وانا بتكلم في الدرس اي واحد يكتب على الهوامش، ما تنتظر انك بعد الدرس تلخص الكلام، لا فورا، ايوه بارك الله فيك، زي هيك بالضبط، هذه هي الطريقة الحلوة تعجبني، ايوه بالضبط، برضو هذا ممتاز. ماشي، كلكم اكتبوا على هوامش، هذه الملاحظات هي اللي راح تفيدكم ابدا، وبعد هذا اللي بيضل ابدا، هذا هو الذي يبقى في ذهنك، اللي انت بتكتبه هو الذي يبقى. نعم، يسمع سيني الان، خلاص كيف حالك يا شيخ سعيد؟ خلينا نسمع صوته بالله. صوت سيني فيش له صوت؟ نعم اخذوه الاندونيسيين. الو، خلاص هو يسمع، اذا خلاص هو يسمع، يسمع اكيد. ماشي يا اخوان، النونية، شرح النونية، النونية لخضر بك، قرأنا لكم قصته، هذا شيخ الخيالي خضر بك، الكتاب اللي مرة جبت لكم إياه وشقائق النعمانية وحكيت لكم حاولوا تحصلوا عليه وتقرؤوه، بحثتم عنه؟ قرأتوا فيه؟ شو بعمل في البيت؟ إيش قاعد توكل يعني الكتاب؟ في البيت في تركيا وجيت هون، بدك تقرأه هون، هون وأنت هنا بدك تقرأه هذا كتاب. أنا ليش قصدت أن نقرأ منه؟ كتاب عظيم جدا، كثير أنا شخصيا من المعلومات التي استفدتها عن المشايخ وكيفية قراءتهم وكيفية تدريسهم كل معظمها من هذا الكتاب، معظمها، ولذلك بحب المشايخ الدولة العثمانية، بعضهم كان يبهدل الطلاب بالعصاية. ماشي الحال. فإذا شرح النونية لخضر بك، النونية لخضر بك، وشرحها للخيالي، وفي شرح آخر للعرياني الكليسي أيضا، كلها مطبوعات الحمد لله وموجودة على منتدى الأصلين كلها، يعني اللي بده ينزل الكتب هذه على منتدى الأصلين داونلود بيقدر ينزلها. هي كم كتاب صرنا ذاكرين؟ أربعة، شرحين، أنا في النونية لها شرحان، العرياني والخيالي، هذول شرحين، كل واحد منهم شرح النونية. نونية خضر بك عبارة عن مختصر خلاصة أبحاث الإمام التفتزاني في شرح العقائد النسفية، حاولوا تحفظوه، اللي يعني بيقدر يحفظ المتن كاملا. تمام، انتوا طبعا تحفظوا المتن هذا، تحفظوا فيه. طيب ضموا إلو يا شيخ عيسى، يعني حاول انت وبعض الإخوة تسموا على بعض انه النونية لخضر بك تحفظوها، ليست طويلة، حوالي 112 بيت تقريبا، بس خلاصة بحوث النسفية موجودة فيها، يعني كلام في قمة العظمة، عظيم جدا، أنا أول مرة عرفت هذا الكتاب بوجود هذا الكتاب اللي هو شرح النونية والنونية لخضر بك من أي كتاب يا شيخ؟ من كتاب الشيخ مصطفى صبري. دائما في كتابه موقف العقل دائما كان يستشهد قال صاحب النونية. أنا كنت في الأول ثانوي يا شيخ محمد لما بديت أقرأ في كتاب مصطفى صبري يقول مين هذا؟ بحسبه ابن قيم الجوزية بحكي مش معقول ينقل عن ابن قيم الجوزية لا إله إلا الله. فطلع لا مش ابن قيم الجوزية، هذا الكلام الرائق لا يخرج من هذا الفم الخبيث يعني. لاحظ كيف؟ حتى عثرنا الحمد لله يعني أنا والشيخ جلال على نسخة قديمة جدا من شرح النونية في دار الكتب المصرية وطبعناها، وفي نفس اليوم صورناها عفوا صورناها وصفناها على الكمبيوتر وبدأنا نحفظ فيها مع بعض في القاهرة. هذا في سنة 98 تقريبا أو 97 لا أذكر بالضبط. إذن هذا كتاب خلينا وبدي أسمع منكم تسمعوا أبيات منه، يعني اتوقعوا أنه في درس قادم بعد درس أو درسين خلينا نمهلكوا فرصة إنكم تحفظوا. ماشي الحال؟ أحكي لو واحد سمع لي أول مثلا 10 أبيات تمام؟ مش بدكم تتعلموا بشكل ممتاز؟ هكذا يجب أن يكون التعلم، ومسألة قراءة الكتب يجب أن تكون مهمة جدا عندكم. واضح؟ الكتب هذه إذن يجب أن تحرصوا على شرائها، دراستها وقراءتها، ومناقشة في ما بينكم بين بعضكم يعني البعض في بحوثها والاستفادة منها في فهم هذا الكتاب. وإن شاء الله إذا في كتب أخرى أيضا سأذكرها لكم. هذه معظم الكتب التي ذكرتها تقارب هذا الكتاب، وإلا أنا في ذهني كتب كثيرة يعني في علم الكلام، لكن معظمها ستجدونها ملائمة جدا لهذا الكتاب، ملائمة جدا جدا. واضح إن شاء الله؟ فخلص نعتمد إذن على هذه المنهجية الآن، وسأضيف أمور أخرى يعني لاحقا. طيب موجودة؟ نعم موجودة، إذا لم تجدوها معظمها موجود في الإنترنت، لكن موجودة حتى بالمكتبات. نعم موجودة موجودة، ابحث عنها ستجدها، غالبا معظمها موجودة في مكتبة الأصلين، موجودة. احنا نحاول مكتبة الأصلين إن شاء الله، احنا للأسف كان في قبل يعني 2 أو 3 سنوات مكتبة الأصلين أكبر بكثير كانت من مما هي عليه الآن، لكن كان فيها كتب أكثر من 400 أو 500 جيجا كلها مرفوعة ومرتبة ومفهرسة لكن للأسف السلفيين شوف لي لضعف عقولهم، يعني سبحان الله ما شفت ناس عقولهم ضعيفة وخربانة مثل هؤلاء، راحوا شطبوا كل الكتب هذه. كتب مش إحنا مألفينها، علماء علماء كبار، بس إحنا كنا نجمع نوادر الكتب ونرفعها للناس حتى يستفيدوا منها، شطبوا كل الكتب عن الإنترنت، فبدأنا من أول وجديد نرفع، وكثير منها ضاعت أصولها. شايف؟ للأسف. فإنتوا احرصوا أي كتاب تشوفوه فورا نزلوه فورا. قال إذا نرجع إن شاء الله. قال نعم أطلق القول بحدوث ما سوى الله تعالى، لكن بمعنى الاحتياج إلى الغير، لكن بمعنى الاحتياج إلى الغير. لماذا قالوا لماذا أولا أطلقوا القول بحدوث ما سوى الله سبحانه وتعالى؟ مسايرة منهم للثقافة الإسلامية فقط، لأنه الثقافة الإسلامية والعلوم الإسلامية التي كانت سائدة في ذلك الزمان، فلذلك الفلاسفة في ذلك الزمان صاروا يطلقون القول فقط بالقول إن العالم حادث. إذا سألناهم ما الذي تريدونه بالحادث قالوا هو أنه محتاج إلى الغير بس. هذا الاحتياج إلى الغير هو نفس مفهوم نسبة المعلول إلى إيش؟ العلة، إنه المعلول محتاج إلى العلة قطعا. هم إذن لم يخالفوا مذهبهم ولم يوافقوا الإسلاميين، لكن عبروا بلفظ يوهمون الإسلاميين أنهم وافقوهم، بس لفظي فقط، عبارة عن أمر لفظي، لكن حقيقة مرادهم مجرد الاحتياج إلى الغير الذي هو إيش؟ لا يناقض قولهم بالعلة والمعلول. واضح إن شاء الله. لذلك قال نعم أطلقوا القول، والعلماء المتكلمون متنبهون لهذا الكلام، لا ينخدعون المتكلمون علماء لا ينخدعون بإطلاقات الآخرين كما ينخدع كثير من الإسلاميين في هذا الزمان. بنخدعوا ب إيش اسمه رئيس أمريكا الآن؟ أوباما. أجا لمصر قبل سنتين وقرأ آية من القرآن وحكى والله أنا كنت يعني مسلم، كل الناس حكوا هذا هو المهدي المنتظر. شوفت كيف صاروا يصفقوا له، صاروا يصفقوا له. غباء محض، نوع من الغباء المحض هذا. وذكاء من أوباما، لاحظ كيف خبث، ذكاء، ذكاء لغايات سوداوية بصير خبث، لاحظ كيف المسألة. لكن هذا غباء، صاروا يستشهدوا بقوال أوباما. هالحيوانات، عمري ما شفت أغبى من هذه الأمم فعلا. والله يا شيخ محمد في هذه الفترة صاروا يستشهدوا بكلام أوباما، يحللوا يستنبطوا منه، قال حقوق الإنسان، حقوق الكذا، أوباما. تصور مدى درجة الانحدار اللي إحنا وصلنا لها، درجة الانحدار التي وصلنا إليها، ما بدناش إن نضل فيها هذه الدرجة. العلماء لم يكونوا ينخدعون بمثل هذه المقولات ولا بغيرها. سمعوا الفلاسفة وأقل فيلسوف في ذلك الزمان زي ابن سينا، الفارابي وغيرهم من الفلاسفة الكبار، حتى الآن يهز نص العالم. حتى الآن اسم ابن سينا ثلث أرباع العالم يهتزون له، يقفون له إجلالا. حتى الآن، مش في ذلك الزمان فقط، احنا ما بنتكلم عن فلاسفة صغار أغبياء عبارة عن مشوهين نفسيا وإحنا بنخاف منهم، نتكلم عن أناس عمالقة كبار عظام، حتى وإن خالفناهم هم عظام. أرسطو، أفلاطون، ابن سينا، الفارابي وغيرهم من الفلاسفة، هؤلاء عظام. لاحظ كيف المتكلمون لم يكونوا يلقون إليهم بالا، ما بنخدعوا بكلامهم، فضلا عن أن ينخدعوا بكلام من هم أقل شأنا منهم. واضح إن شاء الله، لأن علم الكلام كان علما عاليا قويا. وسأحدثكم إن شاء الله في درس لاحق كيف تطور تاريخ علم الكلام، وكان كيف صار النزاع بينه، بين علم الكلام وبين الفلاسفة، من بدايات القرون الإسلامية إلى أن وصل إلى الإمام الرازي، حتى هذا العصر، حتى هذا العصر. إن شاء الله بنتهز فرصة يكون فيها مزاجي رايق يعني، هي كبالي، حتى نستطيع أن نستطرد الأقوال شوي شوي وراء بعض، لأنه لابد أن تعرفوا تاريخ علم الكلام، كيف بدأ وكيف كان يعني يتعامل مع الآخرين وكيف انتشر وهكذا حتى وصل إلى هذا الزمان الذي نحن فيه. عندما تعرفون التاريخ فعلا يصير قريبا جدا عندكم تصور في أنفسكم أنه يمكن إعادة هذا التاريخ، يمكن إعادة هذا التاريخ. لاحظ كيف المسألة، لأنه كثير من الناس يظنون أن علم الكلام كان ولم يزل كما هو الآن عليه في هذا الزمان. يقيسون قياس بسموه قياس العكس المعكوس عند الفقهاء، مش الإمام مالك كان يستصحب الحال السابق يحكم على الحال اللاحق بالحال السابق، يعني استصحاب من الأقدم إلى الأحدث. إحنا صرنا نستصحب استصحاب معكوس، نحكم بحكم أنفسنا على حكم من سبقنا، يعني حكم أنفسنا، نحن ضعاف عسكريا وفكريا ونحو ذلك، نعكس هذه الصورة الباهتة الضعيفة المتخاذلة المنخولة، نعكس هذه الصورة ونحكم بها على من؟ على الذين سبقونا، على أولئك العظام. نتصورهم فقط عبارة عن ناس لا يعرفون شيئا، كانوا ممزقين، كانوا كذا. لو كانوا ممزقين، الدولة النظامية وحدها، مش الدولة العباسية كلها، الدولة السلجوقية، دولة السلاجقة لحالهم وحدهم فقط كانوا يقفون تجاه أوروبا كلها، دولة السلاجقة وحدها، اللي هم أجداد العثمانيين وحدهم، كل أوروبا ما كانوش قادرين على السلاجقة. الخليفة العباسي ما كان أصلا بتطلع على أوروبا، ما كان سائل عنها أصلا، صح كان مش عارف إشي، لكن ما كان يسأل عن أوروبا، مش متصور أنه في عالم اسمه أوروبا أصلا. يمكن وضحت كيف المسألة، كانوا المسلمين بهذه العظمة، بهذه العظمة كان المسلمون عسكريا وعلميا وثقافيا وكل شيء، ليس لم يكن حالهم كما هو الحال عليه الآن للأسف يعني. قال نعم أطلق القول بحدوث ما سوى الله تعالى، لكن بمعنى الاحتياج إلى الغير لا بمعنى سبق العدم عليه. وخلافنا معهم في ماذا؟ في الاحتياج أم في سبق العدم؟ شوف كيف الإمام التفتزاني فاهم بالضبط، جراح يعني بحلل بالضبط ما هي المسألة فقط في سبق العدم كما حللنا سابقا. وضحت كيف المسألة؟ يعني لو أردنا أن نقول ما هو جوهر النزاع بين المتكلمين والفلاسفة إيش بيكون الكلام؟ سبق العدم، انتهى الكلام. لو قلت لي سبق العدم بكفي، تمام؟ لأنه سبق العدم هذه تستلزم أمور كثيرة جدا، أن العالم لم يكن ثم كان، إذن هو حادث، إذن كل حادث لا بد له من محدث، المحدث لا بد أن يكون مريدا. لاحظ كيف؟ إذن ما دام محدثا إذن هو ممكن في نفسه، إذن الممكن ليس ضروريا، إذن يمكن أن يوجد عالم آخر، الممكن يمكن أن ينعدم بعد وجوده. شوف تستنبط منها جميع العقائد، مجرد سبق العدم، مجرد إيش؟ سبق العدم. إذن هذا هو محل النزاع، وليس نزاعا لفظيا كما يتوهم محمد عبد باشا. وضحت كيف المسألة؟ محمد عبد مجدد النهضة الإسلامية كما يزعمون كذبا وبهتانا، يقول إن النزاع لفظي بين الفلاسفة وبين المتكلمين، طبعا لأستاذه الأفغاني جمال الدين الأفغاني. وضحت كيف؟ كلام ساذج سخيف، هذا كلام سخيف، نوع من السخف. وضحت كيف المسألة؟ النزاع بين المتكلمين وبين الفلاسفة طلع كلام لفظي، نزاع لفظي. معنى ذلك إنه الفلاسفة جهلة والمتكلمين جهلة، والبني آدم الوحيد المحترم الفهمان هو محمد عبد جمال الدين الأفغاني، لأنه الفلاسفة كانوا يردون على المتكلمين والمتكلمون كانوا يردون على الفلاسفة، وكل منهم يخالف غيره، ولا واحد منهم يعتقد إنه الخلاف لفظي. أخينا بالله فقط محمد عبد في آخر الزمان، شوف كيف المسألة قمة السخافة، هذا تيجي تقول خلاف لفظي؟ طب يحكي الخلاف يمكن أن يكون قريبا، الأصول محدودة التي خالفوا فيها ممكن نسأل خلاف لفظي، صعبة شوي، صح ولا لا؟ صعبة. للأسف وافقه عليه، وافقه على هذا القول من بعض المشايخ العظام في الفقه، العظام في الفقه، الشيخ محمد بخيت المطيعي، للأسف، لأنه درس في بداياته على الأفغاني في بيت الشيخ حسن الطويل، كانوا يروحوا هم مجموعة من المشايخ الكبار ومنهم المطيعي كانوا يدرسون الأفغاني، فعلقت هذا المسألة برأسه. فلذلك لما تقرأوا بعض كتب الشيخ المطيعي وبعض حواشيه مثل حاشيته على المنهاج، شرح المنهاج للإسنوي، و حاشيته على شرح الدردير للخريدة، وشرحه على كتاب القول المفيد في علم التوحيد، في هذه الكتب كلها يتكلم عن مسألة الخلاف بين الفلاسفة وبين المتكلمين أنه نزاع لفظي، نزاع لفظي، ليس يعني في الحقيقة هم متفقون معنا ولكن مختلفون لفظا، أو أن المعنى الذي يعني مختلفون فيه معنى عادي جدا، يعني ليس معنى أصليا. للأسف إذا جاء واحد وقال لكم النزاع لفظي لأنه كذا وكذا، بتحكي له لا يا عم النزاع مش لفظي، تقول له النزاع لا ليس لفظيا وإن قال به من قال. هل معنى هذا أننا نبحث عن الفرقة وهم يبحثون عن الوحدة؟ هل معنى هذا أننا نعمل على تمزق الأمة وهؤلاء يعملون على وحدة الأمة كما يفسر؟ ما هي تفسيرات سياسية بتصير المسألة يا أخي. أنا بحكي لك إنه النزاع بين الفلاسفة والمتكلمين لفظي يعني متفقين، وإنت بتحكي لا هم مختلفين، يعني أنت اللي تمزق الأمة. وين هي الأمة أصلا؟ وين هي أين هي الأمة الموحدة التي تمزقها كلمتي؟ الأمة أصلا هي ممزقة، عمر الفلاسفة ما كانوا على اتفاق مع المتكلمين. أنت في آخر الزمان بدك تيجي تقلب التاريخ كله وتحكي لهم كل تاريخه غلط، وصار الذي يقول لا في الحقيقة يوجد خلاف هو الذي يمزق. طب هي الأمة أصلا هي ليست، هم أصلا ليسوا من الأمة، هم لا يعتبرون من الأمة الإسلامية في الحقيقة الأمر هؤلاء. وضحت كيف المسألة؟ فأنا لا أمزق شيئا من الأمة، أنا أميز ما ليس من الأمة عما هو من الأمة. أنت التي تدخل فيها إيش؟ ما ليس منها، فتجعل الأمة ممزقة، تجعل الأمة ليس لها وحدة فكرية حقيقية تجعل فيها من يفسد فيها، صح ولا لا؟ ويسفك الدماء ونحن نسبح إيش بحمده ونقدس له أبدا، وبتخلينا إيش نسجد له ونعبده، مظبوط؟ لأنه مطلوب منا إن نقدس أرسطو ونقدس فلان ونقدس فلان، وممنوع إذا أنت جرحته أنت غلطت. والإمام الغزالي غلط لما حكى عن الفلاسفة أنهم أنكروا أصولا من أصول الدين يكفرون بها، أخطأ الإمام الغزالي في هذه المسألة. كان ينبغي أن يقول ماذا؟ كان ينبغي أن يقول بل الخلاف بيننا وبينهم لفظي، وهم اللي مش فاهمين أن الخلاف بيننا وبينهم لفظي، وهم في الحقيقة مؤمنون بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومؤمنون بالله سبحانه وتعالى ويؤمنون بالإسلام عادي جدا، وإحنا اللي فاهمينهم غلط يا جماعة الخير، صح ولا لا؟ طب بربكم هل ترون هذا الكلام موجودا في كتاب كلام الفلاسفة إن نؤمن بكذا وكذا وكذا؟ لا. وضحت كيف المسألة؟ لا يجوز لنا أن نمشي وراء بعض الظنون وبعض الغايات السياسية التي نجعلها أسبابا وعللا ودواعي نفسية لإعادة إيش؟ تأويل وتحريف المذاهب الكلامية والفلسفية لأجل فقط غايات سياسية. نسعى لأجل وحدة الأمة، نعتقد أن وحدة الأمة لا تحدث إلا إذا خلينا الفيلسوف مش فيلسوف والمتكلم مش متكلم. ابن تيمية نفسه يصرخ يصيح بملء صوته على الملأ كلهم، أنا يا جماعة الخير، هو يعني يا جماعة الخير، أنا أقول بأن الله محدود وأقول إن العالم قديم بالنوع، يصرخ بملء فيه ويقول إن الله سبحانه وتعالى متصف بالصفات الحادثة، يحدث في الله صفات شيئا بعد شيء، يصرخ ويعني يذم غيره لأنه ينكر هذا الكلام. هؤلاء الذين يزعمون أنهم يجمعون العالم الإسلامي يقولون لا يا ابن تيمية، أنت في الحقيقة لا تعتقد ذلك، أنت مش هيك قصدك يا حبيبي، أنت قصدك يمكن هذا سقط لسان فقط، كلمة طلعت منك. يا جماعة الخير، أنا ألفت 33 مجلد فتاوى ورديت على كذا لا أنت مش قصدك، هذه غلطة سهوة، بيعزموه على منصف وكذا وضبطوه. شو هكذا يريدون منا أن نمتهن عقولنا، شفت كيف، ونحتقر نتاج الآخرين ونعتقد أن الشيء ليس هو الشيء، تغيير قلب ماهيات يعني، ويظنون أن هذا هو السبيل الوحيد لتجميع الأمة. يستحيل أن يكون جمع الأمة على جهل وعلى مفاسد وعلى إيش؟ على قلب الحقائق. هذا نوع من التزييف لوعي الأمة، نوع من التدمير للأمة، نوع من إيش؟ زرع بذور الفتنة وتصحيح هذه البذور. إحنا بنقول نحن نعترف أن هناك فرقا إسلامية، لكن نقول في فرق صحيحة وفرق، إحنا لا نقول لا نعترف بوجود فرق، نقول هناك فرق لكن لا نسوي بين الحق والباطل منها. هم يقولون لا كلهم حق، كل واحد من هذه الفرق حق، حتى الفلاسفة حق، حتى اليهود النصارى إخوان لنا في الدين، إنسانية، يجب أن نكون إنسانيين، صح؟ نزع الهيومانيزم هذا، صح؟ إنسانيين، طبعا على رأسي ما احنا إنسانيين، لكن هذا الإنسان ينكر نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول لك لا يا أخي، ومش قصده إنكاره، لو عرفه ما أنكره. طب على رأسي، هو لم يعرفه فأنكره، أو عرفه ولم ينكر، طب واحد عرفه ولم ينكر وأنكره، أنت شو دخلك يعني؟ هو بيقول لك أنا أعرف هذا الرجل وأقول إنه ليس نبيا، أنت بتقول له لا في الحقيقة أنت ما بتعرف، ولو عرفته ما أنكرت، يعني شو هالسذاجة هذه؟ ألا يوجد كافر معاند مثلا؟ يوجد، نعم يوجد جهلة، يوجد ناس لا يعرفون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نعم هذا كله موجود، لكن لا تقول لي إنهم قصدهم محترم وقصدهم كل قصدهم منيح، لا يا أخي، هذا عبارة عن نوع من الوعي الموهوم خيالي. واضح كيف المسألة؟ هذا لا يؤدي أبدا إلى جمعية الأمة. العلم الكلام، منهج علم الكلام ليس هذا المنهج، منهج علم الكلام هو إقرار الأمور، الاعتراف بوجود الاختلافات بين البشر، ثم العمل على تحرير ما هو الحق منها وما هو الباطل، وترك بعد ذلك نتائج هذه الأمور أمام الله سبحانه وتعالى، هو يحاسب الخلق أجمعين. لكن مش مطلوب مني كمتكلم أن أقول لا يوجد خلاف بين البشر وهو موجود، أو أقول إنه البشر فعلا كلهم موافقون لبعضهم البعض وهم مخالفون، هذا لا يكون به جمعيات البشر. واضح إن شاء الله الكلام؟ طيب، نقف نحن إلى هذا الموضع وندعو الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم وأن يختم لنا وإياكم بالحسنى، وأن يتقبلنا عنده قبولا حسنا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين. وأعطيكم العافية.